رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن Why? وسوف تسألون ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين

What? إِنَّ يوم نبطش البطشة